بالصلاة هل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة. التحيات بالكسر أو التحيات بالفتح؟ التحيات. فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. ماذا نستفيد من الخبر؟ في عفو عنك، أولا دليل على مشروعية هذا الدعاء التشهد في الجلسة الأولى والجلسة الثانية، هذا بالإجماع مشروعي، هو دليل عفو عنك أيضا لمن قال لفظ الوجوب، دليل لمن قال لفظ الأمر، دليل لمن قال بالوجوب أخر. هم الإمام الشافعي منهم، وفي من مفاد الحديث أيضا وفي عفواك يمنع من هذا اللفظ السلام على الله. لماذا منع؟ لأن عز وجل هو السلام، لأن هذا دعاء. ما معنى السلام في أسماء الله؟ السلام على من نقص والعين والآفات. نعم صحيح. ما في دليل من القرآن إثبات السلام؟ نعم. ما هي الآية؟ سورة الحشر، السلام المؤمن. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر، ثم يتخير من المسألة ما شاء. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما، وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور، وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أيوة في الحديث يقول ثم يتخير من الدعاء. نعم. ماذا أستفيد من هذا؟ كثير من الفوائد الفقهية دليل من قال بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وفي هل في دلالة على الدعاء في التشهد الأول؟ كيف قال؟ هل في دلالة هذا الحديث على الدعاء في التشهد الأول؟ من أين خصص هذا الحديث في التشهد الثاني؟ حديث فضالة بن عبيدة قال عاجل هذا إلى أحد الصلاة. إيه ماذا سمعها من حديث فضالة؟ يمكن الجمع بين أولا أنه لا يبدأ بالدعاء ووجوب. طيب هذا الحديث نقال ثم يتخير من الدعاء، وردك لا أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسول، قال ثم يتخير من الدعاء عجبه لي يمكن ألم الأربع قول واحدة في التشهد الأول. طيب لا يمكن نحتج بحديثه بعبيدة عن أبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تشهد كأنه على الرضف وهي الحجارة محماة، لا يمكن نحتج بهذا الحديث. نعم. طيب ما درجة هذا الحديث؟ أو انقطاع بين أبي عبيدة وبين الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه، ولكن طبعا هل الانقطاع هذا متفق عليه أو في خلاف؟ لا حكم موصول طبعا، يعني متفق على الانقطاع لكن له حكم موصول، لأن أبي عبيدة يروي عن أبي بواسطة ذلك بيته وهو أعلم الناس بحديث أبي، ومن قال ذلك يعقوب بن شيبة وعلي بن المديني والدار قطني وغير واحد من الحفاظ. لكن هل هذا يعني أن نقبل جميع حديث أبي عبيدة عن أبيه، أو أن الأصل فيها القبول ما لم يدل شيء على الضعف والنكرة؟ الأصل فيها القبول. صحيح. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. طيب ماذا تقول في رواية النسائي؟ كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، هل عند النسائي؟ هذه استدل بها فضلك على استدل بها من قبل وجوب التشهد لوجوبة النفر، لكن ما أسأل عن هذا،

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا نستفيد من الخبر خاصة القصة في بداية الحديث في عفوًا تغليظ المعلم على المتعلم لحاجة. نعم. وهل في أن العبادات توقيفية؟ نعم نعم إذا عبادات توقيفية وأنه لا شرع إلا ما شرعه الله وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ومع ذلك لا اجتهاد في ذلك. نعم. حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاول حدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي حاول حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله. وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصت وليس في أحد وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة قال أبو إسحاق قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث. فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان؟ فقال هو أبو بكر فحديث أبي هريرة. فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فانصت. قال هو عندي صحيح. فقال لما لم تضعه ها هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعته هنا ها هنا ما أجمع عليه. نعم. عندنا لفظتان الآن فيما كلام ما هما؟ عندنا هناك زيادة بكامل عندنا أبي عوانة لا فإن الله قال صلى الله عليه وسلم سمع الله الحميدة. نعم. وعندنا هناك وإذا قرأ فانصت. ما درجة إذا قرأ فانصت ما حكمه؟ شاذ ما أنا نفسد من من سليمان التيمي. نعم. للمخالفة. نعم للمخالفة والتفرد قد أشار لشذوذها الإمام أبو داود في سننة إذا شاذة. والرواية الثانية يجبكم طريقة بكامل عن أبي عوانة قول أبي كامل وحده التفرد. نعم لكن ما خالف أحدا ما نعم عندك قول واحدة ويد يشهر عنها التفرد. نعم وذلك مختلف فيها. أما رواية فإذا قرأ فأنصت فهي شادة هذا يدل على كلام مسلم على أنه يرى صحتها هو الصريح هنا. طبعا هذا الكلام غير موجود في بعض النسخ موجود في بعض النسخ لكن واضح أن مسلم يرى صحتها ولكن تصحيحها في نظر لأن أكثر حفاظ لم يذكروها قد تفرد بها وأيضا تفرداته فيها نظر لأن عنده شيء في حفظه. نعم. كيف يجاوب عن الحديث التي ذكر مسلم قد اختلف في صحتها ويقول لم هنا هو مسلم رحمه الله ما أورد هذا اللفظ الآن هو أوردها الآن كزيادة وأشار إليها ليس كل شيء لم يذكره البخاري ولا مسلم صحيحين ما يكون هو ضعيفا. البخاري صح حديثه الطهر ماء الحل ميتته ولم يرد في صحيحه. مسلم صح هذه اللفظة ولا أوردها في صحيحه. فأحيانا لا يردان الشيء وهو صحيح عندهما وأحيانا يردان الشيء وفيما كلام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد وقال في حديث إن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. نعم. ما درجة الزيادة؟ ذكرها في المتابعات. لماذا قلت هذا ذكرها في المتابعات وكيف فرقت بين المتابعات وبين الأصول؟ الأصل هو ليس منقلب لكن الأصل يذكر أن يستهل الباب بالأصل هكذا ذكر الحاكم في المدخل. لكن هنا في أيضا أمر آخر نتأمل لا تنظر إليه نتأمل هل في دليل على أن هنا ذكر ليس في الأصول؟ تأمل تدري سبق أجابت أكثر مرة عن هذا السؤال. تأمل في الكتاب ومجاهد هذا قاله. طيب والإسناد الإسناد يدل على أنه ذكر في الأصول أو في كلام مع قتادة صبيح بصري اي نعم ماذا يكون اذا هذا دليل قرينه على ما تفضلت بذكره صحيح. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا سعيد